السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثالثة من وقفات مع سورة الكهف. بإذن الله سبحانه وتعالى هذا المجلس إن شاء الله سبحانه وتعالى بيكون مختصر، مش هنستفيض في قصة أصحاب الجنتين زي ما عملنا في قصة أصحاب الكهف. هنقف مع بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والسداد والتوفيق والإخلاص، إن هذا المجلس هيكون مع الآيات البينية اللي ما بين القصتين. آخر حاجة اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت كانت نهاية قصة أصحاب الكهف، وقلنا إن قصة أصحاب الكهف انتهت بمجموعة من الآيات ولا سيما مجموعة من الأوامر. قلنا لو إن شاء الله اللي بيتابع معانا آخر الدرس اللي فات المجلس الثاني، قلنا إن القصة جه بعدها ثلاث أوامر: واتلوا ما أوحي إليك من ربك، واصبر نفسك، وقل الحق من ربكم. وقلنا عايزين نحاول نصل ايه علاقة خواتيم القصة ديت بما تحتوي القصة بمعاني، مش بس هذه الايات، لا كمان ايات الجنة والنار. طيب قبل ما ندخل في الاية الختامية اللي تعتبر شبه الختام لقصة اصحاب الكهف اللي هي الله اعلم بما لبثوا، وزي ما قلنا ان الايات ابتدت بمعنى العلم، علم الله سبحانه وتعالى، نعلم أي الحزبين أحصى، وانتهت بالعلم، وإن ده مهم جدا وهنشير ده إن شاء الله واقف مع الآيات. لكن أنا بس كان في بعض الحاجات عايزة أشير إليها كمعنى مجمل في القصة ممكن تكون فاتتني المرة اللي فاتت، من المعاني اللي يعني ممكن نسمي المقدمة دي أشبه باستدراكات لمعاني مهمة في القصة. من المعاني اللي أنا عايز أتكلم عنها إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا، خدوا بالكم الروايات بتقول ايه، بتقول ان هم لما اكتشفوا اصحاب الكهف الراجل نزل بالورق، ارسلوا واحد منهم راح قالوا له ايه ده الورق اللي معاك ده، الفلوس اللي معاك دي فلوس قديمة بقالها سنوات، لازم انت مين، بدأ يعترف باصحابه، خد المجموعة راحت معاه، المجموعة اللي راحت معاه والناس اللي قابلها دول كانوا مؤمنين. يعني الروايات الإسرائيلية بتقول إن الملك الظالم وإن الظلم والفساد والشرك انتهى وحصل نوع من التغيير في قضايا هامة، قضايا التوحيد وغيرها. فلذلك لما خدوا معاه وراحوا هنا حصل نقطتين عايز أتكلم عنهم. أول حاجة الروايات بتقول إن المجموعة دي اللي اكتشفت أهل البلد لما راحوا لأصحاب الكهف دول لقوهم دول كانوا مؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى أمات أصحاب الكهف في هذه اللحظة، بمجرد ما انكشف أمرهم أماتهم الله سبحانه وتعالى. اللي أنا عايز أتكلم عنه أول حاجة من العجيب إن ربنا يذكر لنا الأبطال اللي ناموا وانعزلوا عن واقع التغيير، مش الأبطال اللي قاموا بالتغيير. طب التغيير ده حصل إزاي؟ وأكيد التغيير ده كان فيه ملك ظالم وكان فيه ظلم وفساد، وكان اللي بيتكلم فقط في التوحيد زي ما هم قالوا كده إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم، يعني اللي كان بينطق بكلمة التوحيد كان بيرجم، وبعد كده جه ملك موحد. كيف حدث هذا التغيير لم يذكر الله لنا سبحانه وتعالى؟ من الأبطال الذين قاموا بالتغيير لم يذكر الله لنا سبحانه وتعالى؟ العجيب إن ربنا ذكر البطولة في الناس اللي راحت ثم أنامهم الله سبحانه وتعالى. انت متخيل يعني انتوا فاهمين المعنى اللي انا عايز اقوله، ان مش لازم تكون البطوله دايما فعل بتفعله في فعل التغيير، مجرد قرار العزله عن الفتنه والقيام بقول الحق وعدم مسانده الظالم ده كانت بطوله. هم لم يتلبسوا باي ظلم، الواقع كان مليء بالظلم، مليء بالفساد، مليء بالشرك، هم وقفوا في وجه الملك وانعزلوا عن هذا الواقع وذهبوا واكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامات، فذكر الله قصه هؤلاء. يعني احنا دايما لما بنيجي نحكي قصص دايما عايزين البطل اللي قام بالتغيير، وده مهم، لكن في ابطال اخر قد يموتون في السجون، قد يموتون في الكهوف لا يعلم عنهم احد شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم. فهناك ابطال احنا ممكن نسميهم الابطال المنسيون، ينسون في قراءة التاريخ وينسون في سرد الأحداث، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمهم. اللي ممكن يكتب التاريخ اللي هيشوف الأحداث دي ويقول وقام فلان بعمل كذا وتواصل مع الملك كذا وعمل نوع من التغيير، لا، في ناس تانية رفضوا الظلم وعاشوا بعيدا في الكهف وماتوا ولم يكن الناس ليعلم عنهم شيئا، زي ما ابن عاشور حتى بيقول ان دي أشبه بان هي حادثة متكررة في هذا الزمان، حديث الاضطهاد الديني، ان مش كهف واحد فقط بس اللي حصل فيه كده، ده امر متكرر. كان في ناس بتذهب وتتعبد في الكهوف حتى تموت، هؤلاء لا يعلم عنهم أحد شيء. فذكر الله عز وجل قصة هؤلاء، فكان الأبطال مش بس اللي قاموا بالتغيير زي ما هيجي لنا مثلا في الآخر زي ذو القرنين، لا، ممكن يكون من البطولة انعزال الظلم، من البطولة عدم تأييد الظالم، من البطولة أن تقف في ألا تتلبس بالفتنة وأن تمتنع وأن تفر من الفتنة، فدي من البطولات. لذلك من المعاني اللي احنا قلناها في أول مجلس وإن شاء الله نكررها تاني في نهاية المجلس ده، إن كلمة أحسن عمل جت في بداية السورة وجت هنا في نهاية القصة، إن أحسن عمل بتختلف إزاي السورة تقول إن في أحسن عمل، وعندنا أربع نماذج مختلفة أصلا، يعني عندنا نموذج أصحاب الكهف اللي انعزلوا تماما، وعندنا نموذج اللي قام بالدعوة في واقع استضعاف، وعندنا نموذج طلب العلم والسفر والرحلة في طلب العلم ومعرفة الله، وعندنا نموذج المجاهد اللي سافر إلى يعني أقطاب الأرض ذو القرنين. مين فيهم أحسن عمل؟ كل واحد بيقوم بالعمل المناسب له، كل ميسر لما خلق له. فالأحسن عملا لفلان قد يكون غير أحسن عملا لفلان، الأحسن عملا في الزمان الفلاني غير الأحسن عملا في الزمان الفلاني، الأحسن عمل اللي يمتلك أدوات معينة غير الأحسن عمل اللي يمتلك لا يمتلك هذه الأدوات. فكل ميسر لما خلق له. طيب إذن مش عايز طبعا حد يقول لي أنا كده خلاص فهمت صغري إن أنا أروح أنام وزي ما هم ربنا نيمهم 300 سنة أنا كده إيه عشان أنا أكون من الأبطال أنا أنام 300 سنة. هو طبعا نوم الإنسان بيكف أذى على الناس، ده شيء كويس جدا، ويمتنع عن القعدة على السوشيال ميديا واللبخ اللي بيعمله، ده حاجة كويسة، بس دي مش البطولة. المقصد هنا إن البطولة قبل النوم كان هما وقفوا وامتنعوا عن التلبس بالفتنة ثم ذهبوا. يبقى ده أول معنى أنا عايز أتكلم عنه، إن إحنا دايما تصوراتنا عن البطولة تصور واحد فقط، تصورنا عن الأحسن عملة تصور واحد فقط. لا، الدين بيسع ناس كتير، بيسع تصورات ممكن الإنسان يقدمها لنصرة الدين، مش تصور واحد فقط هو اللي بيفرض على الناس. المعنى الثاني، وده معنى يعني هيحتاج نوع من التفكيك شوية، فأنا ممكن هأشير إليه إشارة كده. كنت بسمع لي في بعض القضايا الفلسفية، فكان الدكتور طيب وعزة كان بيتكلم بيقول أنا مما يستوقفني في قصة أصحاب الكهف بنسبة الفائدة إلى الرجل، بيقول مما استوقفني في هذه القصة لماذا بعد أن وجدوهم أصحاب الكهف دول أهل التوحيد اللي ضحوا اللي سابوا بأوطانهم ومن الله عز وجل عليهم بالكرامات، لماذا لم يعودوا ويصلحوا البلاد؟ لماذا في معظم الروايات أن أماتهم الله سبحانه وتعالى؟ ليه؟ حتى الآيات أن أماتهم الله سبحانه وتعالى وبعدين اختلفوا هيعملوا إيه في مكان موتهم، هل يبنوا قبر ولا يتخذوا مسجدا، واتكلمنا في الآيات دي المرة اللي فاتت. فكان بيتساءل بيقول لماذا إن دول أماتهم الله سبحانه وتعالى، وأشار إلى بعض المعاني مما أشار إليه ومما يعني أنا قد يعني حاول فهم النقطة دي، إن إحنا ممكن نقول لكل زمان مصلحوه، لكل زمان مصلحوه، بمعنى إحنا عندنا نوع من الثوابت وعندنا نوع من المتغيرات، عندنا نصوص ثابتة وقضايا ثابتة، التفاعل مع هذه النصوص لاستخراج وسائل لإصلاح الواقع بتحتاج إنسان من ابن الواقع يلمس القضايا، عارف المشاكل، مشتبك مع هذا الواقع، فيستطيع أن يقدم حلولا لا يقدم نظريات فقط. فالمصلح المهم جدا أن كل ما يجي جيل أن الجيل القديم يتعلم بكل أريحية أن يسلم الراية بعد أن يعلمه وأن يفقهه وأن يبصره، أن يسلم الراية للجيل الجديد، لأن الجيل الجديد هو أبصر بالمشاكل بالواقع. الجيل القديم أنضج أكثر بالحكمة، يعني مع الفارق مع الفارق رهيب في التشبيه، لكن زي ما سيدنا موسى كده قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني عالجت بني إسرائيل قبلك، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع يطلب من ربنا سبحانه وتعالى التخفيف في الصلاة. فسيدنا موسى عنده تصورات بخبرته، لكن اللي ينزل يحل الواقع هو النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يا جماعة المعنى اللي احنا عايز اقوله هنا ايه، ان احنا عندنا ثوابت في الدين لا تتغير من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الى قيام الساعة، دي عندنا ثوابت، قضايا في التوحيد، قضايا في الايمان، قضايا في العبادات، عندنا ثوابت، وعندنا وسائل تستنبط وتستخرج من النص لإصلاح هذا الواقع. اللي بيحصل ايه، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في اعمالنا وان يستعملنا في طاعته. تخيل مثلا إن ربنا سبحانه وتعالى استعملنا وأبقى مثلا مثل هذه المجالس، يجي حد بعد مثلا 40 سنة ويسمع مجالس القرآن دي، أنا بتكلم على واقعي، أنا عايش قضايا معينة، فلما بشتبك أو بتفاعل مع النص أخرج معاني معينة. صعب أنك تنزلها كما هي على الواقع اللي ممكن يجي بعد 40 سنة، زي ما بنقرأ المفسر مثلا حاول يتفاعل مع الواقع من 40 أو 50 أو 60 سنة، هو طلع معاني متناسبة جدا وكان اللي بيسمعه متعايش مع هذه المعاني. فلذلك لكل زمان مصلحه، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أمتهم، لأن الناس دي عشان تنزل لها أفكار وليها حاجات عشان يتعرف على الواقع ويعرف تفاصيله ويعرف متغيراته والوسائل الحديثة المستعملة، ده قصة. فكأن من رحمة الله عز وجل بهم أن أمته خلاص، وسلسلة التغيير بتستمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا، وده ممكن يكون من المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، أن كل 100 سنة يبعث الله من يجدد لهذه الأمم ردينها. يعني في فترة، يعني دول تخيل دي 300 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل 100 سنة بتحصل تغيرات واندثار للدين وتراكمات للتقاليد والعادات، بتحتاج حد يجي ينفض الغبار عن هذه النصوص ويعيد تفاعل النصوص ويقدمها للناس بصورة جديدة مرة أخرى. دول المعنيين اللي أنا كنت حابب أستدرك بيهم على الدرس اللي فات، مسألة أن البطولة ليست دائما في من يقوم بفعل التغيير، قد يكون ببطولته أن ينعزل عن واقع الفتنة. عندنا النماذج أحسن عمل موجود أصحاب الكهف، وعندنا ذو القرنين. المعنى الثاني لكل زمان مصلحه. طيب، ختمت القصة بقول الله سبحانه وتعالى قل الله أعلم بما لبثوا له. أنا أشرت الآية دي سريعا المرة اللي فاتت كنا طولنا، فأنا أعيد بسرعة وقفة سريعة معا كده. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. في قراءة ولا تشرك في حكمه أحد. إن تختم الآية بهذا الكلام العظيم عن علم الله، وقلنا يا جماعة والمعنى ده يعني عميق قوي في القصة، الله سبحانه وتعالى يعلم تفاصيل الأحداث، السائر في الطريق إلى الله يمر بتفاصيل ويمر بهموم ويمر بمشاكل ويمر بقضايا قد لا يعلم عنه أحد شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى عليم بما يمر به، عليم بتفاصيل الأحداث، زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت قول الله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلم. فتخيل ختام الآية الله أعلم بما لبثوا، المدة والكيفية والأحداث والزمان والمكان، الله أعلم بما لبثوا. فهذه معاني قد تنسى أثناء الطريق، أثناء الطريق مشاكل وهموم وابتلاءات وأحداث، فقد يعني يصيب الإنسان أنه هو فقدان الاتصال بالله، خلاص بقى بيصارع الابتلاءات الدينية كما يصارع أهل الدنيا ابتلاءاتهم الدنيوية. لا أنت وترجون من الله ما لا يرجون. مهم جدا استحضار الاتصال الغيبي بالله سبحانه وتعالى. أول ما بيفقد الإنسان الاتصال ده، وده بيتجلى في قيام الليل، لما بيفقد الإنسان الاتصال الغيبي في الصلاة في قيام الليل، لما بيفقد هذا الاتصال بعالم الغيب بيضعف، لأن يعني دي سر قوة الإنسان أصلا، يستمد القوة من معاني الحق المبثوثة في الوحي، من اتصاله بعالم الغيب. الإنسان لما بيتصل بعالم الغيب، الله على كل شيء قدير، ما من موضع أربع أصابع إلا فيها ملك ساجد وقائم، فبيرى أهل الباطل هم قلة، ده شرذمة قليلون أصلا، أهل الباطل هم إيه أصلا في العالم، كون بالمجرات بالكواكب بالشموس، عالم عظيم، مين أهل الباطل دول أصلا؟ فبيزداد الإنسان قوة ويزداد الإنسان يكون عنده انطلاقة. لذلك الآية اللي بعد القصة، وده من إعجاز القرآن، تكلمت عنه قبل كده درس مميزات الخطاب القرآني، إمتى بيجي الأمر القرآني بعد التهيئة، زي وكنت ضربت أظن مثال بسورة غافر وشرحتها في سورة غافر، إمتى يجي الآية اللي أنت بعد ما القلب يهيئ وقل الحق من ربكم، القوة النفسية اللي تخلي إنسان يقول الحق من ربكم بعد ما شاف آيات وحصل تهيئة القلب فتدفعه دفعا لهذا القول. فينبغي دائما أن ندرك أن هناك معاني قد تنسى أثناء السير طريق الله سبحانه وتعالى، لابد الإنسان أن يستحضرها دائما. الله أعلم بما لبثوا له وحده سبحانه وتعالى غيب السماوات والأرض، في غيب في السماوات وفي غيب في الأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أحداث تحدث في الأرض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بعد كده أسلوب تعجب، أبصر به وأسمع، المعنى الأشهر ودل عليه غالب المفسرين وذكره ولم يذكر غيره الإمام الطبري، قال أبصر به أي ما أبصره سبحانه وتعالى، ليس أحد أبصر منه سبحانه وتعالى، ما أسمعه ليس أحد يسمع مثله سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يبصر كل شيء ويسمع كل شيء، تفاصيل تفاصيل تفاصيل أحداث يعلمها الله سبحانه وتعالى. في قول تاني ذكروا، أظن أول من ذكروا فيما رأيت يعني ابن عطية، وتنقلوا بعد كده كعادتهم، يعني من يأخذ من ابن عطية القرطبي أو أبو حيان وغيره، وهو كعادتهم يأخذون من ابن عطية بل حتى أحيانا دون أن ينسبوا ذلك إليه. قال أبصر به أي بالوحي، وأسمع به أي العالم، يعني أنت محتاج تبصر بالوحي. إيه الدافع لده؟ هل في دافع معين عقدي؟ الله أعلم. لكن هنا إن الآية اللي بعدها على طول واتلو ما أوحى إليك، إن أنت وده معنى موجود في واتلو ما أوحى إليك، لا يعني تنظر إلى القصص التاريخي اللي مغرق في عالم الغيب إلا من خلال الوحي، لأن في تفاصيل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وذكرت ده في المجلس اللي فات على طول، لنعلم أي الحزبين أحصى، وذكرت كلام ابن عاشور في أحداث تاريخية خلاص هي تهت لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلابد أن تبصر هذه الأحداث بمعيار الوحي. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي. يعني ما لهم من دونه من ولي؟ شوف الآيات تثبت ثم تنفي عنك أي شيء، زي لا إله إلا الله كده، تثبت أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، أن الله بصير بكل شيء، أن الله سميع بكل شيء. فممكن واحد يتخيل، طب أنا ممكن ألجأ إلى من يفعل مثل ذلك، لن تجد مثل الله سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى ما لهم من دونه من ولي. الولي اللي هو بيقال من معاني الولي القرب، يليني يليني القريب منك. فالولي القريب اللي يعلم ما تحتاجه، فالولي اللي بيتولى أمورك عن قرب يعلم تفاصيل ما تحتاج إليه. طيب يعني ما له من دونه من ولي؟ العلماء هنا ذكروا أكثر من قول في ثلاث أو أربع أقوال. قيل ما لهم، ما هم دي مين الأول؟ دايما من في التفسير فك الضمائر بيساعدنا على معرفة المعنى. لما تحب تفسر أو تفقه معنى آية يحتاج تفك الضمائر وترجعها للاسم الظاهر بتاعها. قالوا ما لهم، قيل ما لأهل الكتاب، يعني اللي قصدي ده هنأخره القول الآخر ده، ما لأصحاب الكهف. ما لهم، ما لأصحاب الكهف من ولي إلا الله سبحانه وتعالى. ما لهمش حد في الوقت ده غير ربنا. يعني الآية بتقول إن لولا إن الله عليم بكل شيء والله سميع بكل شيء وبصير بكل شيء كان ضاعوا من رحمة الله بنا. يعني ذاك يا جماعة احنا بنقول إيه؟ بنقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إن احنا لينا رب، وإلا كنا ضعنا. سيدنا إبراهيم لما رأى القمر والشمس بتقفل قال لا أحب الآفلين، أنا محتاج إله يتولى أمري لا يتركني. فلذلك ما لهم من دونه أي ما لأصحاب الكهف من دون الله من ولي. من الذي سيتولى أمورهم وهم في الكهف؟ من الذي تولى أمورهم 300 سنة وازدادوا 9؟ من الذي تولى أمورهم؟ من اللي منع أن السباع تأكل لحومهم أو يجي ظالم ويفتش في الكهف ويجدهم؟ من الذي منع كل هذه الأمور وهم نائمون؟ زي ما ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده لا تطيعه واسجد واقترب. من الذي سيصرف عنك الأذى وأنت ساجد في وضع لا تستطيع حتى أن ترى فيه عدوك؟ فالله سبحانه وتعالى لا تطيعه واسجد واقترب. فهنا أيضا من الذي حفظكم وأنتم نائمون؟ فالذي حفظ أصحاب الكهف في كهفهم وفي نومهم قادر على أن يحفظكم أيها المسلمون. طيب يبقى القول الأول ما لهم من دونه من ولي، أي من الذي سيتولى كفايتهم أي أصحاب الكهف. وقيل ما لهم أي ما للخلق جميعا، مش بس ما لأصحاب الكهف، لا، الله لم يتولى أصحاب الكهف فقط، بل سبحانه وتعالى هو قائم على كل نفس. سبحانه وتعالى هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقيل ما لهم أي ما لأهل الكتاب من ولي إذا أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وأصروا على التمسك بكتابهم، من الذي سوف يمنع عنهم عذاب الله؟ إن أصر أهل الكتاب على التمسك بما في كتابهم من تحريف وتبديل وأعرضوا عن كتاب الله، من الذي سيتولى الدفاع عنكم؟ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك سبحانه وتعالى في حكمه أحدا. قيل في حكمه، في قضائه، يفعل ما يشاء. إذا أراد أن يحفظ هؤلاء أو أن يسلط هؤلاء على هؤلاء، الكون كونه والملك ملكه، يفعل فيه ما يشاء. هذه من العقائد التي يرسخها القرآن فينا. الملك ملكه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا يشرك في حكمه، وقيل لا في قراءة ولا تشرك في حكمه، يعني لا تظن أن هناك من يقوم بذلك، أو لا تشرك في حكمه قيل لا تسأل غيره. الحكم هنا ممكن يكون القضاء القدري أو الأمر الشرعي، لا تسأل غيره، فيكون المعنى أيضا لا ترجع إلا إلى الوحي. يعني الإمام الطبري قال وهو المتفرد بالحكم سبحانه وتعالى، وقيل أيضا ومن انفراده بالحكم علمه بالغيب سبحانه وتعالى، فلا تسأل إلا هو. طيب، يبقى ختام القصة مليء ومفعم كلام عن العلم وقدرة الله وبصر الله وسمع الله سبحانه وتعالى، آية تجعل الإنسان يطمئن لا يخاف وهو سائر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، نيجي بقى للثلاث أوامر. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. اتلو إما بمعنى التلاوة، تقرأ، الأمر بالقراءة، وإما بمعنى، وده اللي ذكر العلماء الطبري، معنى الاتباع. فالقمر إذا تلاها أي إذا تبعها، فتلى الشيء أي تبعه. فاتلو ما أوحي إليك، واتلو أي اتبع، ليس مجرد القراءة، ليس مجرد القراءة. فليس المقصد من الوحي هو مجرد القراءة، ولكن الاتباع. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. طيب، الفكرة هنا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نركز في الآية دي قوي مهمة، ذكر قصة غيبية الناس كانت بتختلف فيها وحواليها أساطير ونقاشات وخلافات وغير ذلك. فراحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القصة دي، فالنبي قال الروايات المشهورة سأخبركم، ولم يقل إن شاء الله، عاتبه الله ثم أخبره الله بالقصة. فكان ربنا بيقول له في آخر القصة لا تنشغل بغير الوحي، أتلو هذا الوحي، لا تنشغل بالقصص من هؤلاء ولا من هؤلاء، معك النور، معك المصدر الحقيقي لهذه الأحداث، أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا تنشغل بغيره سبحانه وتعالى. ده اللي احنا ممكن بالنسبة لنا كمسلمين اللي احنا ممكن نقول توحيد مصدر التلقي للقرآن. إن يا جماعة لما نقول توحيد مصدر التلقي مش معناه ان احنا ما نقرأش قصص ولا ما نقرأش روايات ولا نقرأ كتب أخرى ولا حتى كتب فيها آفاق وأفكار، لا لا لا. المركز إيه؟ المهيمن. إذا كان القرآن ربنا قال لنا هو مهيمن على الكتب السابقة التي أنزلها الله، يعني اللي ربنا أنزلها الوحي مهيمن عليها، القرآن مهيمن عليها، أفلا يهيمن على الكتب اللي كتبها البشر؟ لا، يعني نعرض المعارف التي نستقيها من البشر على الوحي، فإن خالفتها أعرضنا عنها، وإن وافقتها أخذنا بها. وفي هناك القسم اللي بنسميه المسكوت عنه، ده كلمت عنه كتير، إن في معارف سكت عنها الوحي، لم يعارضها الوحي، خلاص نأخذها. فلابد الإنسان ينكب على كتاب الله سبحانه وتعالى، ده المصدر الأساسي لمعرفة الإنسان ورؤية الإنسان للعالم. يعني يا جماعة طريقة عرض القرآن للقصص بتختلف عن أي كتاب بشري، ودي كنت فصلت فيها في مقدمة سورة يوسف، إن اللي يقرأ سورة يوسف حتى في التوراة، كنت لو تفتكروا في مقدمة سورة يوسف ذكرت دكتور سامي عمري كان عامل مقارنة أظن من 46 وجه ما بين طريقة التوراة لسرد قصة يوسف والقرآن، فإن إزاي طريقة القرآن مختلفة في إخبارنا بقصص الغيب اللي حصل في الأرض ولم نشهده، مختلفة إزاي، دي كلمنا عنه برضو كتير. يعني سواء مختلفة إيه الأحداث اللي بيركز عليها الوحي، طريقة عرض الوحي، المعاني اللي القرآن بيدفعك وبيبثها فيك أثناء سرد هذا القصص. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يبقى إذن من المعاني الأساسية، لو تفتكروا في الدرس اللي فات احنا ذكرنا اختلاف أصحاب الكهف والرقيم، قلنا الرقيم فيها خلاف. ايه هو الرقيم؟ من الأقوال التي ذكرت وذكرها الإمام الندوي ومال إليها وذكرها ابن عاشور ان ده كان كتاب، وان الرقيم بمعنى مقوم كتاب، واختلفوا يعني ايه كتاب، هل في أسماءهم ولا في قصتهم ولا كتاب كانوا بيتعبدوا فيه في بقايا من أثر رسل بيقرؤوه. وزي ما ذكرت أنا لا أستطيع الترجيح، أنا مجرد أميل إلى هذا القول. خدوا بالكم أصحاب الكهف والرقيم، لو قلنا الرقيم ده الكتاب اللي كان فيه بقايا من أثر رسل يتعبدوا به، خد بالك أصحاب الكهف واصبر نفسك، والرقيم واتلو ما أوحى إليك من كتاب ربك. فالختام بس هي معكوسة، الختام بدأ بالوحي واتلو ما أوحى إليك واصبر نفسك، يعني أنت محتاج الوحي مع صحبة مؤمنة حتى تستطيع أن تواجه العالم وتقول لكل العالم الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حتى تكتسب هذه القوة وهذه الانطلاقة النفسية أنت محتاج الحاجتين دول: بيئة مؤمنة صالحة ووحي تتدرس، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. لما الإنسان بفضل يمن عليه بالإقبال على وحي الله سبحانه وتعالى ومدرسة هذا الكتاب مع صحبة صالحة، هو بيكتسب قوة، لأن هو النور والسكينة والرحمة، ويذكرهم الله في من عنده، فيتكلم بثقة. فلما يجي يقول الحق من ربكم يقولها بكل ثقة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. من الحاجات اللي بتخلي الإنسان يخاف إن يحط عمره في كتاب أو يقتنع بأفكار كتاب، يقول لك طب ما جايز غلط، ما جايز الفيرجن الجديد والأبديت يغير فيه حاجات، ما جايز تيجي حاشية تتكتب عليه تنقد، ما جايز حد يرد عليه. لا لا لا مبدل لكلماته. يعني الحاجات اللي بتخلي إنسان يخاف إنه يقتنع بفكرة، إن الفكرة ممكن تبقى غلط، يقول لك أنا ضيع عمري. مش كده معنى ربنا يذكرني لما نيجي له معنى كلمة أضيع عمري دي؟ القرآن أشار إليه هنا في الآية دي، لأن دول ضحوا بعمرهم، أصحاب الكهف ساب كل حاجة، شباب ومعهم فلوس وزين، ساب كل حاجة. ممكن واحد يقول له أنت ضيعت عمرك، فالقرآن رد على الفكرة الخبيثة الشيطانية دي اللي بتيجي الإنسان في الطريق إلى الله، أنت ضيعت عمرك ليه عملت كده. فمن الحاجات اللي بتكسب الإنسان ثقة لا مبدل لكلماته. المؤمن يا جماعة واثق، بيحط كل ما يملك في ده. المنافق لا، ما يعرفش يعمل كده. المنافق ما يعرفش يحط كل إمكانياته. المنافق يخاف لما يجي يركب في سفينة الإيمان، لقد أخذنا أمرنا من قبل، يخاف يحط كل حياته لنصرة هذا الدين. لا مبدل لكلماته. فقيل لا مغير لما أوعد الله سبحانه وتعالى به ووعد به. إن ربنا وعد المؤمنين بشيء، وعد الكافرين بشيء، فلما يجي يوم القيامة المؤمنين مش هيتصدموا، الكفار هم اللي هيتصدموا. المؤمنين هيقولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فمن معاني لا مبدل لكلماته في الدنيا وفي الآخرة، وكلماته الكلمات الشرعية اللي انت بتقتنع به وبتتدين به مش هيتبدل، معاني الشرعية. ولا مبدل لكلماته القدرية، قدر الله أمورا لن تتغير، فانت بتكون مطمئن واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فلا مبدل لكلماته بتخليك تطمن على المستوى التدين بالدين ده، وعلى مستوى الاقدار، على مستوى الشرع انت مطمئن، وعلى مستوى الاقدار انت مطمئن. وقيل لا مبدل لكلماته، يعني مش هيطلع لو الكلام بيمر على أصحاب الكهف، مستمر قصدي على أصحاب الكهف، مش هتطلع آثار ولا كتب ولا دراسات تطلع أن القرآن غلط. فأنت قول الحق من ربكم، قول القصة دي بكل ثقة. يعني القصة دي روح تلوها على الناس، لأن طبعا في دراسات طعنت في ده وكلام، وفي الآخر تمر الأزمان ويكتشف أنهم غلط. واللي أشار للمعنى ده الإمام الندوي لما أشرت لكم في كتاب اللي هو الصراع بين الإيمان والمادة من خلال سورة الكهف اللي اتجمع في كتاب دراسات قرآنية بتاعه، إن كل محاولات الطعون في طريقة عرض القرآن بقت بالفشل. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. طيب يعني لن تجد من دونه ملتحدا؟ الأول يعني من دونه الهاء، احنا قلنا من اللي بيساعدنا الهاء دي. الهاء فيها قولين: إما القرآن، أن تجد من دون القرآن ملتحدا. إن دلوقتي يا جماعة لما نحب نفسر آية، الكلمات الغريبة محتاجين نعرف معناها، الضمائر محتاجين نفكها ونرجعها لاسم الظاهر، ونفهم تركيب الجملة على بعضها، علاقة ده فاعل ده مفعول. ساعتها تفهم زي ما حد بيكلمك عادي، انت فاهم الكلام لان ما فيش فيها مفردات غريبة، فاهم تركيب الكلام على بعضه. طيب يعني ايه ولن تجد من دونه ملتحدا؟ ناخد القول اللي ذكره الامام الطبري. قال عشان خد بالك اللي بيختار قول بيضطرد فيه، الطبري قال اتلو اي اتبع، اتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك، اتبع ما في هذا الكتاب. وقدر هنا محذوف، الامام الطبري قال فان اعرضت عن الوحي فلن تجد من دون الله ملجأ يصرف عنك عذاب الله. اذا يا جماعه الداعيه الى الله سبحانه وتعالى لو فكر، ده احنا مش بنتكلم على الكافر اللي عرض عن القران ده، بس حتى الداعيه انه يعرض عن الوحي وياتي بمناهج اصلاحيه بديله سيعاقبه الله سبحانه وتعالى. انتوا يعني ده كتير في القران، الايات اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم وهي في الاصل النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله وهو اخشى من اتقى الناس لله سبحانه وتعالى واخشاهم. فالايه دي احنا بنستفيد منها تحذير: بلغ ما انزل اليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإن أعرضت عن الوحي فلن يمنع عنك عذاب الله أحد أبدا. لن تجد، لو لن تجد بتيجي زي ما كنت هتقعد تدور مش هتلاقي. ملتحدة اللحد المكان الميل اللي تستخبى فيه، تلجأ، لذلك قالوا ملتحدة بمعنى ملجأ. ومش بس ملتحد بمعنى ملجأ، لأن ملتحدة جاية من اللحد، وملتحدة معلش يعني استحملوني على وزن مفتعل، ففيها تكلف. فمهما تكلفت حماية تحميك، لو أهل الأرض اجتمعوا على أن يحموك بعيدا عن الله سبحانه وتعالى لن يستطيعوا. فلن تجد من دون الله ملتحدة، ده اختيار الطبع. وقيل لن تجد من دونه أي الوحي. بمعنى إيه؟ لو أنت فكرت، خدوا بالكم احنا هنا بنتكلم السياق ماشي، قصة حصلت في أحداث زمان ومحدش عارف تفاصيل أحداثه، في خلافات تاريخية لو أنت حاولت توصل للقصة دي بعيد عن الوحي أو أفكار معاني الوجود، واحد لما يقعد يشوف مثلا قصة الفلسفة وقد إيه الناس دي تاهت، وكل ما يجي واحد ينقض اللي قبله ويجيب، وعالم من التوهان. فالقرآن بيقول لك وفر عمرك، اطلب ما أوحي إليك من كتاب ربك. في حاجات غيبية ليس لها مصدر إلا الوحي، ما تحاولش هتضيع عمرك في الفاضي. ده زي بتعبير أيمن عبد الرحيم بيقول ده من رحمة ربنا إن ربنا بيوفر لك عمرك في الوحي، أنت تروح تتعب نفسك. فربنا بيقول لك في قضايا لو حاولت تجيبها بره الوحي لن تجد ملجأ، ولو قعدت تدور مش هتلاقي، ولو يعني عصرت الأفكار ودورت وقرأت في التاريخ وقعدت عبقرة وأذكياء مش هيعرفوا يوصلوا لحاجة. دي حاجة فوق طاقة البشر، لازم في منطقة معينة لن تصل إليها بدون وحي. في منطقة تستطيع أن تصل، تجربة والخطأ، لكن في منطقة معينة تحتاج إليها، يحتاج فيها للوحي. فربنا بيقول لك هنا لو خدنا القول لن تجد من دونه أي من دون القرآن انكب على هذا الوحي. دايما مقال اللي بحبه مقال تطويل الطريق بتاع إبراهيم السكران، ما تضيعش عمرك في حاجات هتقعد تضيع. يعني لو قعدت تناقش أهل الكتاب وهم يجيبوا لك آثار ودراسات تاريخية ونتناقش أصحاب الكهف، القرآن خلصها. دي القضايا المهمة اللي حصلت في أصحاب الكهف، دي المعاني المهمة اللي احنا نطلع بيها، دي المعلومات المهمة، ما سوى ذلك تضيع أعمار. ونقعد نتناقش وفي الآخر مراء، مش هتوصل معهم لحاجة ولا هتستفيد حاجة، تضيع عمرك. في نقاشات في قضايا غيبية هي نوع من أنواع المراء. في قضايا كلامية والله يا جماعة الواحد بيقرأها قلبه بيقسو، ليست هي الطريقة القرآنية لإثبات التوحيد. الطريقة الكلامية طريقة معنتة، ليست هي طريقة القرآن، الطريقة الواضحة اللي بتصل للقلب. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فالخلاصة ما تضيعش عمرك. يعني من معاني الآية ديت واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لن القاطعة لن تجد من دونه. لو قلنا من دون الله كأنها تهديد، لو قلنا من دون الوحي يعني كأنها تحفيز على الإقبال على الوحي. فإنك لن تجد من دونه ملتحدة. فللأسف في ناس ضيعت أعمارها وضيعت أفكارها وضيعت جهدها بعيد عن الوحي. الواحد لما بيقرأ لهؤلاء يعني بيصعبوا عليه الطاقة الذهنية دي، لو كانت اتحطت في استنباط معاني من الوحي وتطبيق معاني الوحي في الواقع كان هتطلع ضرر. وكتير من المصلحين كانوا في آخر حياتهم بيندموا إنه ما قضوش عمرهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا تزاحم كتاب الله سبحانه وتعالى بغيره في هذه القضايا التي خص بها الوحي. طيب ده المنهج، ده النور، ده الكتاب. طيب الأشخاص بقى أو التطبيق العملي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خد بالك لما بنرجع نسقط، احنا قلنا دي من خواتيم أصحاب الكهف. انت عايز تنجو من الفتن، يعني لو احنا قلنا أين كهفك، كهفك اللي تلجأ إليه هو الوحي مع الصحبة الصالحة. كهف النجاة من الفتن هو الوحي مع الصحبة الصالحة تجعلك تقول الحق من ربكم بدون خوف. يبقى ده الكهف اللي انت محتاج تلجأ إليه ولن تجد من دونه ملتحدا. طيب واصبر نفسك زي ما هم صبروا نفسهم مع بعض أصحاب الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعها هو كان أمره فرطا. طولت عليك أنا معلش، لأن الآيات البينية دي فيها فوائد تربوية مهمة. واصبر نفسك الآيات دي بيقال إن هي لها نفس سبب نزول آيات الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بس قالوا هنا الأمر آكد أشد توكيدا. ليه؟ هناك مجرد لا تطرد ما تطردهمش، هنا مش بس ما تطردهمش، وقعد معاهم. يعني هناك لا تطرد، لا هنا واصبر نفسك. طيب الصبر أصلا من معانيه الربط الشيء في المكان حتى يثبت، حتى لا يتحرك، لكن الدابة المصبورة أي المربوطة أنت عايز تضرب عليها ساه فتربط، فكأن أنت بتجاه نفسك بتميل للروغان، بتميل لترك هذه البيئة. المغريات كثيرة للخروج خارج هذا الكهف، المغريات الدنيوية يعني، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، المغريات كثير اللي بتمر من أمام هذا الكهف. أنت محتاج تصبر نفسك مع مين؟ ربنا ما ذكرش أشخاص بعينهم، ذكر أوصاف. إن إحنا مش متعبدين بأشخاص بعينهم ولا بجماعة بعينها ولا بحزب بعينه ولا بشيخ بعينه، لأن ده ممكن يفتن وممكن يتقلب. لأن برضو الآية دي زي، أنا عايز دايما يا جماعة يعني من حس إن لو الواحد اكتسب نوع من التفكير المتوازن المنطقي هيعرف يحل أزمات كتير بتقابله في الحياة، لأن دايما الحياة مش ثنائية. واحد يقول لك طيب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الآية بتفيد مهما حصل ما تسيبهمش. أيوة مهما حصل من الابتلاءات الدنيوية، مش مهما حصل من هم فتنوا وبدلوا وغيروا، لا تسيبهم. يعني الواحد يعني الأسئلة ممكن تيجي يقول لك إيه كانت لسه حد بيسألني أخت ومعلمة ويعني حست إن دينها بيقل ودينها بيفسد ومصممة تكمل معاه لأن دي الصحبة الصالحة، لا هو ربنا حط لها معيار. كانت من الأسئلة الجميلة قوي اللي إبراهيم السكران فرج الله عنه اتسأل إن في اختلافات بين الناس نسمع كلام مين، فمن أحد الأوجه اللي تعرف تختار بينها أثر ده عليك في دينك. فهنا ربنا بيقول لك مع جاب أعمال، أعمال المرتبطين بالوحي يدعون ربهم بالغداة والعشي، دول بيأثروا على دينك، بيخلوك تتجه إلى الله، مش إلى قبر، مش إلى جماعة، إلى الله. أنت قلبك بيتعلق بالله سبحانه وتعالى، أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فردا، وفي نفس الوقت أنت محتاج مجموعة، فأنت محتاج تتوازن. المجموعة دي هتبعدك عن دينك؟ لا، لذلك أنا عملت درس قبل كده اسمه بعنوان حتى لو لوحدك. وفي نفس الوقت أنت محتاج بيئة صالحة، فيقول لك أنت حيرتني، يعني أشوف بيئة صالحة ولا أقعد لوحدي؟ لا، الأصل أنك محتاج صحبة صالحة. طب هذه الصحبة وارد بدأت تفسد، بدأت تتبدل، بدأت تنحرف، بدأت تغير، أنت هنا مش بالعكس، الواجب أنك تتركهم، إن ده بيتجه ناحية الفتنة، أنت إيمانك هنا بيقل. فالإنسان محتاج يكون عنده صدق، صدق بينجي في قضايا كتير. انت تريد ان تصل الى ايه؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مش عايز حاجة تانية. يعني تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، طلب العلو وطلب الانتصار واحنا اعلى منكم وانا شيخي مش عارف ايه، لا انسى الكلام ده خالص، انسى الكلام ده. ودايما بحب حديث شرح مادئ بان جيعان لامام ابن رجب عليه رحمة الله، دي من الأحاديث اللي يعني يفضل أن طالب العلم يقرأه كل فترة حتى يجدد نيته، هو نيته إيه في طلب العلم أو نيته إيه في الدعوة أو نيته إيه في الإصلاح، ما هي النية بتفسد يا جماعة؟ ما هو في حاجة اسمها شيطان، زي ما هيجلنا إن شاء الله إن ربنا منع علينا وكملنا، يجلنا في قصة طلب العلم مع سيدنا موسى الشيطان، إنه في شيطان، فأنت متصور إن الشيطان هيسيبك ما يفسدش عليك نيتك؟ لا، يحط لك عقبات ويحط لك فتن ويحط لك ناس تصرفك عن الطريق وتفسد عليك نيتك وتخلي نيتك الصراع والانتصار، لا أنت يريدون وجهه، بلاش تخلي الشيطان يصرفك عن هذه النية. يبقى إذن الآية إن في ناس يدعون ربهم بالغداة والعشي، لو لقيتهم تمسك بهم. طب أصل هم بقى دمهم مش خفيف، أصل هم مش عارف، اصبر نفسك، أصل أنا بيتعرض عليا فتن، اصبر نفسك، حاول تربط نفسك، اصبر نفسك مع الذين. لذلك اسم الوصول هنا جه تعريف بأوصافهم ليس بأشخاصهم، الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طول العبادة وطول ابن عطية أدخل هنا معنى جميل قوي، قال ويدخل في ذلك طلب العلم، يدعون ربهم بالغداة والعشي، وكذلك يدخل فيه الدعوة إلى الله، يدخل فيه أعمال الصلاح. ناس اللي ما بتقرب منهم إيمانك بيزيد، تبعد عن الفتن، بتعمل أعمال صالحة، تذكر الله سبحانه وتعالى، بتحس أنك أكثر استعدادا للموت، تشتاق للدار الآخرة، هؤلاء تمكث معهم مباشرة. لكن أنت تشعر فتن وخلافات والحياة كلها مشاكل، الله سبحانه وتعالى يعني إذا أراد بقوم شرا أعطاهم الجدل وصرف عنهم العمل والعياذ بالله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طيب ما كان كفاية واصبر نفسك، مش بس واصبر نفسك ولا تعد عينك عنهم. الآية دي مليئة بالأمر بأن هو يثبت معهم. هو العلماء هنا لما أحد وقفوا مع الآية دي قالوا هو إيه موقع الآية هنا؟ هل هنربطها بالمعاني الموجودة في قصة أصحاب الكهف ولا نشوف سبب نزول؟ وده يا جماعة من اللي بيثري التنوع النظرة. لما نبص على سبب النزول ونبص على السياق ده اللي بيثري المعنى القرآن. اللي بص على سبب النزول قالوا إيه؟ قالوا معنى جميل قوي، قالوا إن لما قريش راحت وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قول لنا كده إيه قصة أصحاب الكهف دول، إيه موضوع في واحد سافر يمين وشمال ذو القرنين وفي واحد قول لنا كده. فلما النبي أخبرهم بقصة أصحاب الكهف متوقع إنهم يسلموا. في ناس كده تقول لك هو قول لي كده إيه الدقيقة كده، تقول له كذا لك طب ما تقول لي ده هو اصلا مش جاي يسلم، يعني حتى اذا جاءوك جايين يعملوا ايه؟ يجادلونك، هو جاي يجادل. طيب فلما طلبوا فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بقصه اصحاب الكهف، قالوا طب بص خلاص احنا اقتنعنا بس احنا مش هنقعد وسط الناس دي، والله اطرد لنا الناس دي والفقراء دي نقعد معاهم ازاي؟ ما اقدرش اقعد معاهم، يعني برستيجي ما يسمحليش ان انا اقعد مع دول، اطرد لنا هؤلاء. فقالوا ده ربط ما بين قصه اصحاب الكهف ان لما افهمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرا عليهم قصه اصحاب الكهف ولم يجدوا فيها مطعن فهو عمال بيدور على اي حاجه، فلك والله اصل المكان مش مكيف اي حاجه، في واحد كده هو بيتلكك عشان يمشي. فقال والله اطرد هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك اربط الصوره ببعضها في اول الصوره، فلعلك باخع نفسك، ربنا كان بيحذره من ان هو يبقى كانه هيموت نفسه عشان هما يسلموا، فالنبي نفسه ان هما يسلموا. ودايما الداعيه يعني اي داعيه، تخيل لو انا مثلا اتعرض عليا فرض ان انا داعيه ربنا يستعملنا، يعني واحد طيب غلبان فقير مسكين وجاي يقول لي علمني وكذا، ويعني شويه المعلومات الصغيره اللي عندك دول عرفهمني، طيب حاضر. وقدامي واحد منصب عظيم بس ده معرض وده عمال يحط شروط ويحط قواعد وده مقبل، فانت طبعا لو الاثنين مقبلين ننزل الناس منازلهم، طب ده معرض. اتكلمت على ده في المعايير في سوره سبأ، يعني هنا برضو هنا معنى المعايير، لان خدوا بالكم سبحان الله القرآن مرتبط ببعضه. أصحاب الكهف فهموا المعايير مش بالزينة مش بالفتنة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيعلمنا برضو المعايير، تختار ازاي، تختار دول ولا دول، مين اللي تهتم بيه، مين اللي تقبل عليه. في كان في خطبة تقريبا بعنوان فلسو كنت عملت اسمها معايير زائفة، ان احيانا احنا بننبهر بمعايير زائفة فانت تقبل على المنصب. فربنا بيقول له انت عايش تسيب دول، تريد زينة الحياة الدنيا. هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز حاجة زي، النبي كان اكثر ناس اعراضا عن الدنيا، قال مالي وللدنيا. امال يعني ايه تريده في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان احنا في حقنا احنا نريد زينة الدنيا، يعني انا واحد لا انا ممكن اقول وسيبك من زينة الدنيا، لكن اول ما يتعرض عليك حاجة بسيطة جدا نسأل الله السلامة والعافية ممكن انسان يفتن. الانسان لابد ان يتعلم ان يتعلق القلب بالله، اللهم يا مقلب الكل ثبت قلبي على دينك، اللهم لا عيش الا عيش الاخره. امال يعني ايه لا تريد، امال يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم تريد زينه الحياه الدنيا؟ اي تريدها لنصره الدين. هو ناس يقول طب ما دول لو اسلموا هم عمالين يقولوا كده وراهم ناس، لما ده فقير غلبان ورائي خلينا نهتم بدول. فقد يفكر الانسان طب ما اطرد دول، ايه يعني، يعني انا بقعد افكر والله طب ما انا اتفق معاهم اقول لهم معلش طب انا هطردكم واخد دول. لا، الإيمان يكون واضح، في معايير يا جماعة لازم تبقى واضحة. هؤلاء السابقون، هؤلاء المقدمون، هؤلاء بذلوا، هؤلاء هم السابقون. أثر المشهور أظن لما كان أبو سفيان أظن وسهيل بن عمرو كانوا جاءوا على باب عمر، استأذن فيما أذكر يعني ممكن أكون لخبطت في الأسماء، بس استأذن أبو سفيان فسيدنا عمر لم يأذن له، استأذن سهيل فلم يأذن له، فجي خباب فأذن له، وجي سلمان فأذن له، فسفيان مش فاكر مين اللي تعصب أظن سهيل، قال له إيه ده إحنا سادة قريش وزي وقفنا ويدخل هؤلاء، كان سيدنا عمر خليفة. فقال أبو سفيان فيما أذكر هو القائل يعني هؤلاء دعوا فأجابوا ونحن أبطأنا. دول أيوة دول سابقين، أيوة في حاجة اسمها السابقون الأولون، دول سبقوا، فازاي لن أطرد هؤلاء؟ في معايير للتقديم زي مين اللي يقف ورا الامام، في يا جماعه معايير ثابته، القضيه مش ان فلان منصب ولا فلان وزير ولا، لا القضيه في معايير عند الله سبحانه وتعالى، ولكنك عند الله لست بكاسب. امال يعني خافضه رافعه؟ ان المعايير الزائفه دي ستظهر على حقيقتها يوم القيامه. فنهاه الله سبحانه وتعالى عنها. يعني انا بقعد افكر اذا الواحد بيغلط اخطاء اكبر من كده بكتير، في معاييره وتقييماته للناس. ده ان مجرد انك ما تطردش دول وتقعد دول بس عايزين يقعدوا لوحدهم هم اللي طالبينه. ذلك في بعض الروايات في صحيح مسلم روايه سعد بن ابي قاص قال: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع. قعد يفكر صلى الله عليه وسلم، ما هو انت دول جايين ولا اطرد دول؟ ما هو انت خد بالك ده هيبقى معيار بعد كده، انت بتورث ده، ده هيبقى تشريع. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي لا تطرد في الانعام. وهنا مش بس لا تطرد، ولا تعد عيناك عنه، ما تسيبهمش. يا جماعه في معايير غائبه. قال صلى الله عليه وسلم: انما تنصرون بضعفائكم. ضعيف اللي انت مستضعفه في الصف ده اصلا ما بيعرفش حاجه وغلبان، ده ممكن يكون يرفع اصبعه للسماء فيدعو فيستجاب له. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما عد رجل وقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا سلام، ده بس يتقدم لأي حد وإحنا نفتح له الأبواب. ده لو قال أي كلمتين هنعمل 500 لايك وشير على طول. ده بس يقول، حري أن إذا تكلم أن يسمع وإذا خطب أن يخطب. وتاني غلبان قال: ما تقولون في هذا؟ قال لك: لا لا لا، ما حدش هيجوزه ولو قال كلمتين ولا حد يعبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا، أي الفقير، خير من ملء الأرض مثل هذا. تصحيح المعايير هذا لا يقدمه إلا الوحي. فقال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي حتى لو كانوا فقراء، ولا تعد عيناك عنهم. تعد يعني تخليش عينك تتجاوز. وجهة العين يعقبها وجهة الجسد، يعقبها وجهة القلب. انت لما عينك الانسان، يا جماعة على بعضه انسان متكامل، القرآن بيخاطب الانسان ككل، طول النظر لشيء لا تمدن عينك، كأن عينك انت بتمدها لزينة. تلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا أعجبه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. بيمنع مد العين، بيقطع ذلك، لأنك تعتبر ده جميل أوي، وبعدين ده العين، بعدين الجسد، بعد كده القلب. في ناس يا جماعة مبادئها تغيرت بسبب قعدتها بعيدا عن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قعدوا مع فسدة، قعدوا مع ظلمة، تغيروا مفاهيمه ومصطلحاته تغيرت. الواحد لما بيسيب نفسه يقعد فترة طويلة بعيدا عن أهل الدين وأهل الدعاء وأهل الدعوة، قلبه بيتغير، مصطلحاته بتتغير، همومك بتتغير، بترجع مهموم. أنت ممكن تقعد مع ناس تقول: أنا مهموم إن في ناس بعيدة عن الإسلام، في كم مليار كافر، في إزاي ندعو الشباب المسلمين، دي هموم. تقعد مع ناس تانية تفاجأ إن همومك اتغيرت كحامل المسك ونافخ الكير. الهموم قد تتغير كانتقال الروائح وأنت لا تشعر. إياك لا تعد عينك عنه، انك انت يقولك: انا لقيت نفسي اتغيرت. ايوه، ما هو انت اتغيرت. لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه نهى ان احنا نمكث في ديار الكفر؟ قال: لا ترى انا راهما. ما انت هتتغير. ذلك اللي بيبتلى بذلك لابد ان يبحث عن بيئه مؤمنه ينغمس فيها. واصبر نفسك مع الذين، مع مجموع واحد مش كفايه، مع الذين يدعون مضارع مستمر ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. ولا تعد عينك، مجرد انك تشيل عينك عن بيئة الإيمان فترة هتلاقي نفسك بتتغير، هتلاقي نفسك همومك اتغيرت، مصطلحاتك اتغيرت، وجهتك في الحياة اتغيرت. وبعد كده لما وجهتك بتتغير، وده اتكلمت عنه في درس القرار الثاني، اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انت معلش يعني حتة تربوية خلينا نقولها، بتحط عواميد اسمنت مهوش راح ترجع. يعني تيجي بعد ما بعت تيجي ترجع، العيال والمش عارف ايه والقرض والقسط مش عارف، ترجع خلاص بقت عواميد اسمنت. فذلك من البدايه لا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حقه كان يريدها لنصرة الدين. لا، هنا في معايير اولويه، في زي قلت لك لو هما الاثنين مقبلين ده ليها قضيه اخرى. في حقنا احنا نحذر من فتنه الدنيا، تريد زينة الحياه الدنيا ولا تطع. يبقى مش بس انت، خد بالك، انت مش بس انت جواك دوافع للدنيا، لا، في غيرك بيدفعك. يعني الانسان بيبتلى من داخله، كلنا انا بحب الدنيا، لا توصي حريصا، احنا بنحب الدنيا، يعني طبيعي انا بحب الدنيا، بحب زينه الحياه الدنيا. امال هي اسمها زينه؟ هي بتزين للانسان هو يحبها، يعني الانسان يحبب اليه ذلك. ده من الداخل. ومن الخارج في واحد بيقعد يزن عليك، يوسوس، الوسوسه الصوت الخفي، شرح صوره الناس بقى يعني ايه الوسوسه. فربنا يقول لك ولا تطع. تطع يعني كانه بيعطي اوامر، يعني كانه بيديك نصائح. فيجي لك يقول لك: والله انا ليك نصيحه، مين يا اخي؟ والله اللي انت بتعمله ده غلط، انت ماشي في طريق غلط ومضيع عمرك في الفاضي ومضيع شبابك في الفاضي. ولا تطع من اغفلنا ايه، خد بالك، قلبه. اللي قبلها واتلو ما أوحي إليك. اللي بيبتعد عن الوحي قلبه يغفل، من ابتعد عن الوحي يغفل قلبه. دي قاعدة، خد بالك مش يغفل عقله، لأن المحرك إن في الجسد مضغة، المحرك القلب، فطالما القلب غافل خلاص هو هيصبح معرض عن هذا الطريق. ولا تطع من أغفلنا قلبه، وهذه عقوبة. ذلك المعتزلة هنا، وده قصة عقدية يعني، قالوا أغفلنا أي وجدناه غافلا، لا التفسير ده خاطئ، أغفلنا أي عاقبه الله بالغفلة. أغفلنا مش معناها وجدناه، اللي تلاوها في كتب التفسير دي غلط، لأن لهم منح عقدي معين، لكن أضلهم الله سبحانه وتعالى أنهم يستحقون ذلك. فأغفلنا قلبه عن ذكرنا، ذكرنا اللي قلنا اللي هي مرتبطة به واتلو ما أوحي إليك، أو ذكرنا اللي هم يريدون وجهه، اللي هم بيذكروا ربنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. فإما ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هو غفل عن إيه؟ إما عن الوحي، وإما عن ذكر الصحبة الصالحة الذين كانوا، الذكر اللي كانوا بيقولونه. يعني إما ابتعد عن في العبادات مع الصحبة الصالحة، أو ابتعد عن مصدر النور، فطبيعي أنه يغفل. وما لها يثبت إزاي؟ ذلك كان في مقطع مشهور بعنوان القلب يقسو تلقائيا، هيثبت إزاي؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طيب، أول ما يبتعد عن الوحي وابتعد عن النور، إلا يحصل واتبع، خد بالك مش واتبع حتى، تكلف الاتباع واتبعه. ليه؟ مع جماعة الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. طبيعي أن الإنسان جواه هموم، وطبيعي أنه يحرث يفعل أشياء. فالإنسان لابد أن يعبد شيئا، لابد أن يتجه في اتجاه شيء. كل الناس يغدو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فاللي مش هيمشي الاتجاه ده يمشي الاتجاه ده، واتبع هواه. طب يعني اللي مش هيتبع الوحي هيتبع الهوى، واللي هيتبع الهوى ايه النتيجة؟ المعرض عن الوحي اللي تبص عليه كده، وكان أمره فرطا. الناتج النهائي للمبتعد عن الوحي أمره فرطا، حياته اتفرطت. يعني ايه فرطا؟ بصراحة فيها كلام كتير جميل، يعني قيل هلاكا، وقيل ضياعا، وقيل فسادا، وقيل صرفا، وقيل كبرا. ذلك من المعاني الجميلة، أن قالوا من معاني الفرط الإسراف والكبر والخيلاء، قالوا كلمة جميلة قوي، قال إن لما راحوا يطلبوا من الله أن يطرد هؤلاء، قال لقد أفرط في مسألته، إنه يعني إزاي يطلب أن يطرد هؤلاء، لقد أفرط في مسألته وأحب أن يرتفع عند الله بغير تقوى. في ناس تحب ترتفع عند الله وعند الناس بغير تقوى، عايز يبقى مشهور بدون أعمال، يعني عايز يبقى من المشاهير، عايز يكون من الأعلام وهو من الأقزام، زي كان اسم كتاب قبل كده أعلام وأقزام، وعايز يكون مشهور وهو مجرد لا شيء. فالفرطة إن هو يظن إنه في نفسه، يعني هو شايف نفسه شيء عظيم، هو يفرط في وصفه لنفسه، أو في رؤيته لنفسه، أو في الظلم، أو في الكبر، أو في التكبر وطرد الفقراء. خد بالك، لو احنا شلنا الوحي، شلنا معايير الوحي، طب ما هو انا صاحب منصب، امشي يا ابني انت، هو من هنا اللي هقعد، هتبقى غابه البقاء الاقوى. يعني نزع الوحي عن الحياه هيحول الحياه لغابه، هيطرد الفقراء. فرايت الذي يكذب بالدين، اول ما فكره الدار الاخره بيتشال، ايه اللي يحصل؟ فذلك الذي يدعو اليتيم الدعاء، وكانه دفع البهائم، يتعامل مع اليتيم كالانعام والعياذ بالله. طولت عليكم كالعادة. طيب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. احنا قلنا ده يعني الحياة بدون وحي. آخر أمر من الأوامر قبل آية الجنة والنار، وقل الحق من ربكم. ده بقى هنا الايه؟ التهيئة النفسية حصلت، القصة، الأوامر، في الآخر الحق من ربكم. قل أمر أنك تستعلن بالحق، إما الحق اللي هو المذكور في قصة الكهف أنك تقولها وما تخافش، أو الحق اللي هو عموم الوحي أو الدعوة إلى الله، أو الحق جاء من ربكم ولا يضره فقر فقير، عشان الآية اللي قبلها تطرد الفقراء. وقل الحق من ربكم وليس من فقير أو من غني، إنما هو من الله، فمن ارتبط بالحق فقد علا وارتفع. القضية ليست بالارتباط بالدنيا، الحق من ربكم لا شأن له بغني أو بفقير. وقيل الحق من ربكم يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أن الله سبحانه وتعالى جاء بهذا الحق، فمن شاء الله له الإيمان فسيؤمن، ومن شاء الله له الكفر فسيكفر، فلن أضيع نفسي حسرات عليكم فلعلك باخع نفسك. يعني قيل من معاني الآية دي ما تضيعش عمرك عليهم، قول الحق وخلاص وما تنشغلش بيهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقيل هذه الآية ليست لان لو المعنى ده فهي فيها نوع من التصبير للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هي تهديد، من شاف اليمن ومن شاف اليكفر فليكفر، ليست اختيار، هي تهديد. لان بعدها على طول يقول لك ايه ده عادي، اللي لو واحد مؤمن وعايز يكفر عادي من حقه ان يسيب الاسلام في اي وقت. ربنا بيقول من شاف اليمن ومن شاف اليكفر، ده ربنا بيقول ان اعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها. طيب احنا قلنا من المعاني الحق من ربكم فلا ينبغي ان ينظر الى ضعف اهله وفقرهم بل يعرف الحق بنفسه. ان اعتدنا للظالمين نارا، اختم بايات الجنه والنار، عايز بس اشير لمعنى حوله. لما تلاقوا ايات جنه ونار ضمن سياق قصص او ضمن سوره، انت عارف اسباب نزولها ووقت نزولها، ركزوا معايا في الحاجتين دول عشان دي تبقى قاعده فين. حاول قدر المستطاع بدون تكلف، لما تلاقي ايات جنه ونار وسط ايات قصص او وسط سوره انت عارف سبب نزولها او الخلفيه اللي بتاعه السوره في النزول، هتجد مصطلحات جوه ايات الجنه والنار، جوه ايات الجنه والنار ترطب على المؤمنين وتلطف عليهم. يعني شوف، ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. ليه هنا احاط بهم سرادقها؟ يعني اشمعنى ده في وسط المصحف الاحاطه السرادق؟ اللفظ دي ما جاتش غير هنا، السرادق الحائط الكبير والجدار محيط بهم. ليه؟ ما هو زي ما كانوا بيحاوطوا المؤمنين ويحاصروهم ويمنعوهم لدرجه انه اضطروا انه يروح للكهف، هو هيحاصر. وان اعتدنا للظالمين اللي هم المذكورين في القصه ابتداء ولغيرهم من الظالمين، فزي ما في حصار ونوع من التضييق على اهل الايمان سيحدث معهم نفس الامر الجزاء من جنس العمل، زي بالظبط ما ربنا قال في ختام المطففين نفس الختام، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون في النهايه، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، نفس الفعل. فمما يهون على المؤمن ان الله سبحانه وتعالى يخبره بعاقبه عدوه، مما يهون على المؤمن ان الله يخبر المؤمن ولا مبدل لكلماته، مش يقول لك اصل افرض حصل تغيير ولا مبدل بعاقبه عدوه ان مات على الكفر. يبقى احنا دورنا هنا في الختام ان احنا نلتقط في ايات الجنه والنار ما يتناسب مع سياق القصص. فهنا السرادق زي ما كانوا بيحاوطوا وزي ما كانوا بيعذبوهم واهل الايمان يستغيثوا، مش هم قالوا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم؟ تخيل قاعد بيرجم واحد يقول له حرام عليك سيبني ومفيش. في يوم القيامه برضو الظالمين دول زي ما كان اهل الايمان قاعدين بيستغيثوا وهم مش بيعبروهم، وان يستغيث هؤلاء الظلمه يوم القيامه يطلبون الغوث، وان يستغيثوا يغاثوا. طبعا هنا هم مش بيغاثوا ولا حاجه، يغاثوا ده من باب التعبير بالمشاكله وفي نوع من السخريه والتهكم. هو ده هيفاجئ، يغاثوا بايه؟ يغاثوا بماء كالمهل. انت متخيل ان يعني بصراحه الايه دي مرعبه، وكفايه ان انت ترجع تقرا اثار اللي موجوده في الطبري وفي كثير في الايه دي، في اثار كتير. يعني يقال ان هو تخيل واحد عطشان وقاعد يصوت سنين عطشان عطشان وينادي زي التهكم اللي كان بيعمله اهل الباطل مع المؤمنين في الدنيا، تعال معاهم. فالكافر ينادي يا عطشان، يعني تخيل يتقطع بعد كده ينادي وخلاص يجي الماء، ففرحان يمسك الماء فتكاد يده تحترق لان الاناء من نار، مش مشكله يستحمل لانه عطشان سنين. يقرب الماء من وجهه فيسقط لحم وجهه والعياذ بالله، لان بيطلع اصلا دخان ويشرب. اللي يخليه يشرب بعد كله يعرفك مدى العطش اللي كان فيه ومدى عذاب العطش اللي كان فيه ويشرب، يعني لحم وجهه بيتساقط ويشرب. ليه بقى عرفنا منين انه بيشرب؟ يعني ايه اللي خلينا عرفنا انه بيشرب؟ ان بعض الاثار قالت ان هو زي ما في سورة الحج قطع أمعاءه، أو دي في سورة محمد وفي في الحج تقطيع الأمعاء، إن هو بعد ما هيشرب الماء اللي كلمه لده هيقطع الأمعاء. فأنت متخيل لو عدنا نجيب مشهد شربة كافر ظالم في الآخرة، مشهد شربة بس، يعني قعد عطشان وبيشوف مشهد مرعب ويستغيثه. الآيات دي يا جماعة رحمة، إزاي رحمة؟ إن هو لما يراه يخاف ويرجع ويتوقف، وده دورنا احنا نبلغ هذه الايات. وهي يستغيث ويغاث بماء كالمهل، قالوا الزيت المتعكر المغلي اللي بلغ اقصى درجات الحراره، يعني سيء الرائحه سيء اللون شديد الحراره، ماء كالمهل يشوي الوجوه. مش كده هنا ربنا قال يعني طب هو ايه علاقه ان الماء يشوي الوجوه؟ قال لك لما بيقربوا من وشه يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، أي ساءت جهنم مرتفقة. مرتفقة فيها العلماء قالوا مختلفين يعني إيه مرتفقة، وهي جاية من رافقة، قالوا رافقة هل من المرفق، فساءت مرتفقة أنت ما بتتكي على شيء، بتتكي على المرفق، لأنه هم نفس الآيات برضو في أصحاب الكهف، وإذا اعتزلتموهم يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقة، مكان تتكئون عليه. فدول ربنا حسن لهم هذا المرفق، وهنا ساءت مرتفقة. فقيل مرتفقة من الارتفاق والاتكاء، وقيل مرتفقة من الرفق يعني ما فيش رفق في هذه الدار، وقيل من الرفقة من الصحبة، وده مروي عن مجاهد، قيل وساءت مجتمعا. الطوري استنكر المعنى ده، قال ده مش موجود في اللغة. ابن عطية رد عليه وغيره قالوا قد تكون من الرفقة الاجتماع، وذكر ده النسفي اللي هو المتقدم في كتابه التيسير وغيره، ذكروا أكثر من واحد قالوا ساءت مرتفقة أي ساءت الرفقة، يعني أوحش رفقة هتلاقيها في جهنم، شياطين وجن وشياطين إنس والكافرين والملاعين موجودين، ساءت مرتفقة. يبقى ساءت مكان ليس فيه ارتفاق، ليس فيه رفق، ليس فيه صحبة، والعياذ بالله. أنت محتاج مكان زي ده يكون عكسه في الجنة وعكسه في الدنيا. وساءت مرتفقة إن الذين آمنوا، ختام، إن الذين آمنوا بإيه؟ بالحق من ربكم. قل الحق من ربكم إن الذين آمنوا بهذا الحق. الإيمان ولد أعمال وعملوا الصالحات. للأسف أنا طولت، فكنت عايز أشرح حتة هنا في الإعراب بس رجعوها بقى في أبو حيان هنا إعراب، إن يعني ليه ربنا كرر إن تاني، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مش لا نضيع أجرهم، لك بتوقع إن ده يبقى الخبر، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن تاني للتأكيد، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل. طب ليه جه التأكيد؟ المعنى اللي أنا كنت قلت لكم إن شاء الله ربنا يذكرني بيه، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل، إن أصحاب الكهف لو ما كانش حد لقاهم وربنا أحياهم، وده حصل مع ناس تاني، حد يقول أنت ضيعت عمرك في الفاضي. لا، اللي يحسن عملا حتى لو ابتلي حتى لو مات لن يضيع الله أجره. إن نون العظمة والتأكيد، إن لا نضيع أجر، ده معنى لازم يتبروز في حياتك، اللي أنت بتقدمه للدين لن يضيع إن كنت مخلصا صادقا متبعا أحسن عمل. لو ده أحسن حاجة وفي الإخلاص وفي الاتباع لن يضيع الله أجرك بإذن الله سبحانه وتعالى. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، وإن أحسن عمل بتختلف من شخص لشخص. أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن، من معاني العدن في اللغة الإقامة والاستقرار، قالوا حتى المفردة الأصفهاني قال في من المعدن اللي استقر في بطن الأرض. طب ده بيتناسب إيه؟ إن دول سابوا أرضهم، أصحاب الكهف سابوا بلدهم، ولذلك بعض المفسرين قال كانت الكهف توطئة للهجرة، كان سورة الكهف توطئة للهجرة، لأنه برضه هيسيب أرضهم، فكان ربنا يقول لهم كما تركتم أرضكم في الدنيا وعوضكم بدار إقامة واستقرار في الآخرة. خد بالك هنا جنات عدن، واللفظ ده ما جاش كتير في القرآن، جنات عدن استقرار تجري من تحتهم الأنهار، كانوا الروايات أما بتذكر وصفهم كانوا يتحلون بالحلي والذهب وتركوا كل هذا، كانوا من أغنياء الناس وسابوا كل ده وضحوا عشان ربنا. فربنا بيقول لهم يوم القيامة يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق الغليظ والرقيق من الثياب، متكئين فيها على الأرائك، نفس الاتكاء اللي سابوه في الدنيا وراحوا اتكأوا في الكهف، ربنا يجعل لهم متكأ في الجنة متكئين فيها على الأرائك. فأنت اللي يشوف بداية الصورة، بداية القصة وصعوبتها وخشونة الموقف، يشوف في الآخر هم قاعدين في الجنة، نعمة ثواب وحسنة مرتفقة، نفس الأقوال، إما متكأة وإما مرفقة وإما مجتمعة، رفقة الحسنة وحسن أولئك رفيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا بمن نحب من أهلنا وعلمائنا وإخواننا في الجنة مع صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.